فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى فضاءت هذا الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء وجمعية المستقبل وجامعة الإمام عبد الله بن ياسين. مرحبا بكم شيخنا الجليل. وبكم مولانا، ما زلنا في الحديث عن الفتوى ومسائلها وما يتعلق بها، وانتهى بنا الحديث بالأمس إلى موضوع الفتوى الشاذة. فقط نريد في أول الحلقة أن تعطينا سمات أو صفات أو معايير الفتوى الشاذة على هيئة عناوين فقط حتى ننطلق لما يأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من الشذوذ في الاجتهاد أن يكون مخالف للنص القطعي الدلالة والورود، هذه واحدة. إيه نعم، وأن يكون مخالف للإجماع، نعم. وأن يكون مخالف لقول الأكثر من غير دليل، نعم. وكذلك أن يكون مستبشعا في ذاته، أي مخالفا لمقاصد الشرع. مخالفة المقاصد من المعايير، المقاصد إذا كان في اجتهاد في أمر جديد، نعم. فكان مخالفا لمقاصد الشرع وأموره، يكون مستبشعا. نعم، طيب، فهذه هي المقاييس. وقد اشتهر بعض الفتاوى الشاذة في تاريخ السلف، وكان لبعض العلماء منها مواقف. مثلا لما أفتى الإمام يحيى بن يحيى الليثي المصمودي أمير الأندلس الأموية حين أفطر في نهار رمضان أنه لا تجزئه كفارة إلا صيام شهرين متتابعين، وظن العلماء أن هذه الفتوى شاذة وشنعوا عليه، لأن الإجماع منعقد على التخيير في خصال الكفارة في الصوم، أو على الترتيب، على ترتيب غير هذا، أن يبدأ بين العتق والصوم والإطعام. نعم، فهو أوجب عليه الصوم. لكن الواقع أن هذه الفتوى لها مخرج، لكن السياسة تغطت عليه. عجيب. إيه نعم، وهو أن الإمام يحيى كان يرى أن الأميرة الأموية لا يملك رقبة يعتقها، ولا يملك مالا يطعمه الفقراء، وأنه لا يزجره إلا الصوم، لأنه نظر إلى المقصد الشرعي. يعني فقط من جهة أنه لا يملك. أنه لا يملك، لا من جهة التشديد عليه لأنه يستسهل العتق لا، هذا لأنه لا يملك، يرى أن ذلك من بيت المال. قالوا هذا، قالوا أنه لا يجوز. نعم، هم أنكروا عليه لأنهم يظنون أنه فقط أراد التشديد عليه ليردعه، وأنه أخذ بالمقصد الشرعي مجردا عن الدليل. لكن الواقع أن المقاصد يستأنس بها في مثل هذا النوع ولا يستدل بها. لكن يحيى لهم أخذ آخر، وهو أن الأميرة لا يملك هذه الأمور، وإنما هي لبيت المال. نعم، طيب. وقد حصل مثل هذا الإمام أبي حنيفة مع أحد الخلفاء العباسيين، ولم يستبشع عليه لأنه بين هذه العلة، بين السبب، أفتاه بنفس الفتوى تقريبا. طيب، في قضية أخرى وهي كفارة اليمين، قال صم ثلاثة أيام، قال كيف أصوم وأنا لي ما أعتقه وأطعمه وأكسوه، قال ليس لك، إنما هو المسلمين وبيت المال. بالنسبة للقول بتشذيذ الفتية بترك صلاة الجمعة لمن أكل البصل وما إليه، بناء على أنها تعارض مقاصد الشريعة، هل هذا وجه في تشذيذها؟ لا، هي قضيتها أنها تعارض قول الأكثر من غير دليل واضح، لأن لا يقرب أن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم، مبين الحكم، مبين العلة، وهي الإيذاء، وهو حاصل. فإذا كان الإيذاء، لا، فإذا كان الإيذاء دون الدرجة العليا منه فإنه غير معتبر، فلذلك الإيذاء درجات، فمنه ما ليس معتبرا قطعا وهو الإيذاء الخفيف، وهذا يحصل أصلا بعض الناس من طبعه العنجهية والعجرفة، مزاحم. إيه نعم، فيزاحم، فهذا غير معتبر. لكن الحديث نص على أن أكل البصل مسقط للجماعة. لا، قال لا يقرب مسجدنا، لكن لم يبين أنه مسقط للجماعة، بل هذا دليل على كراهة أكله في أوقات الصلاة فقط. لكن لو أكله يذهب، لو أكله يطهر فمه ويتنظف، فإن لم يتطهر لا، يجب عليه أن يفعل إذا وجبت عليه الصلاة، ولا يترخص بهذا الأكل في ترك الأكل. نعم، طيب، هنا مجموعة من الفتاوى نحب أن نسمع منكم فقط شيخنا ما إذا كانت شاذة أو لا، بغير تفصيل كثير. الله المستعان. تحريم لبس الذهب المحلق للنساء. نعم، هذه شاذة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولا ينقل عنها إلا الدليل، والدليل على خلاف ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما يدل على إباحة الذهب مطلقا للنساء في الاستعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، وكإقراره. والحديث الذي فيه رمي الخاتم، إيه نعم، هذا خاتم بالنسبة للرجال. إيه نعم. طيب القول بجواز حلق اللحية هل هو شاذ؟ جواز الحلق، حلق إذا كان تقصير. إذا كان الجواز بمعنى أنه لم يرد فيها نهي فيكون كذلك، لأنه إلغاء النص الصريح. وإذا كان حمل النص على الاستحباب وكذا، إيه نعم، هذا ما فيه إشكال، لأن هذه مسألة أصولية وموجود لا يكون على هذا الوجه شاذا. إيه نعم. بجواز الحلق. إيه نعم. المساواة بين الأبناء في الميراث عند اقتضاء المصلحة كما الرجال والنساء، نعم، أفتى به بعضهم. هذه ما يفتي بها مسلم، لأن هذا خلاف لكتاب الله الصريح. يعني قالوا أنه في مثل الغرب مثلا يحصل منها إشكالات وقضايا في المحاكم. الله عالم بشأن الغرب وحاكمه وإشكالاته عند تشريعها. طيب القول بجواز المعازف والغناء، هذه مسألة خلاف قديم بين حصل فيها الخلاف بين السلف ومن وراءهم، وابن حزم ذكر 21 حديثا في تحريم المعازف والغناء وضعفها جميعا كر عليها وضعفها جميعا، وأقسم قال والله الذي لا إله غيره لو صح عندي حديث واحد فيه لقلت بتحريم. يعني يقال هو خطأ وليس شذوذا. خطأ وليس شذوذا، نعم. طيب عدم وجوب خطأ الزكاة خطأ بالنسبة لمن عرف، نعم، صحة الحديث الذي أخرجه البخاري ورأى أنه ليس من المعلق، لكن لا يقال البخاري قال هشام بن عمار حدثنا صدقته، وهشام بن عمار شيخ البخاري مباشرة، ولذلك العراقي يقول في الألفية وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم في تعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه أعزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف رحم الله الجميع. طيب القول بعدم وجوب الزكاة في الدين لا على الدائن ولا على المدين، هذا كذلك باعتبار أن المال لأن الدين ليس مالا، وهذا قريب من مذهب الحنفية، لأنهم يرون أنه إذا لا يسقطون الزكاة فيه مطلقا، يقولون إنما تجب الزكاة فيه عند وصوله إلى يده، ومنهم من يقول يستأنف بالحول الواحد، يستأنف بالحول ولا يزكي الحول بعد وصوله عند يعني بعضهم. لكن المهم أن الدين ثلاثة أقسام، منه الدين المقطوع بوجوده، وهذا قطع مال فهو داخل في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بوجوده، بمعنى عند غني، بمعنى عند غني ملي حاضر مستقيم الحال. طيب. مقر غير منكر، والدين حال غير مؤجل. إذا القول بعدم وجوبه في مثل هذا شاذ. طبعا. طيب. النوع الثاني هو الدين الظنون الذي من المحتمل أن يوجد ومن المحتمل أن لا يوجد، وهذا هو الذي يدور فيه الخلاف كثيرا بين الفقهاء، فالحنابلة والشافعية يرون أنه يزكى عند اقتضائه لما مضى، والمالكية يرون أنه يقوم فيسقط من قيمته عند الحول. طيب. مقابل عدم استلامه. والقسم الثالث هو الدين المعدوم، هذا الذي يسمى الدين الضمار، والضمار معناه الذي لا يحصل منه على شيء، عطاء لم يكن عيدة ضمارا، هذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه لا حتى على الدائن ولا على المدين، نعم، حتى يستلمه صاحبه. بالنسبة للدائن الأصل أنه لا تجب عليه زكاة الدين إلا إذا كان لا يريد قضاءه هذا العام، فإذا كان الدين لن يخرج من ماله هذا العام فيجب عليه قضاءه، يجب عليه زكاته، لأنه أصبح مالا له داخلا في ميزانيته. فلننظر إلى ميزانية كل عام، فما يدخل في ميزانية هذه السنة من أملاك الإنسان ولا يخرج منها هذا العام وإن كان دين وجب عليه زكاته، وإن كان أصله أنه مطالب بديون لكن لا يريد قضاء هذا العام، أو هي مؤجلة، مثلا شخص عليه دين مؤجل مدة 20 سنة كل سنة يدفع أقساطا منه، فالذي لا يزكى منه هذا العام هو ما القسط الذي سيخرجه هذا العام، والسنة الجاية أيضا يسقط القسط الذي سيخرجه في أواخره. طيب جواز الفتية بجواز رؤية المرأة العارية في الصورة، لا هذا لا أيضا شاذ لا شيء، قياسا على قول بعض في المرأة وأنه خلاف الحقيقة، حتى المرأة لا يجوز النظر. طيب القول بتحريم لبس العباء على الكتف، لا هذا لا وش له، بيدخل في الشذوذ طبعا شاذ. التحريم كشف، طيب لا إذا قصد به مع كشف ما فوقها، لا شأن لنا بما فوقها، إنما إلقاؤه على الكتفين. وعدم لبس العباء أصلا، عدم لبس العباء مسألة أخرى. ما الفرق؟ تحريم كشف العينين، هل يجب لبس العباءة على المرأة؟ نعم، تحريم كشف العينين والإلزام بتغطية حتى تغطية العينين، الوجه كامل، لا هذا محل خلاف بين العلماء قديم، الخلاف في الوجه كلي ولا الوجه حتى كلي في العينين، وفي العينين وفي أحداهما. القول بجواز الإحرام من جدة لغير أهلها، سواء كانت طائرة جائي أو بغير طائرة؟ لا، هذه المسألة أصلها إجماعي، وهو أن من لا يمر على ميقات من المواقيت أنه يجزئه أن يحرم من محاذاته، هذا لا يختلف فيه اثنان من الليلة. أو قبله؟ لا، أنه لا يجب على من ليس في طريقه ميقات أن يذهب إليه. فهمت؟ هذا محل إجماع. طيب. بل يحرم من محاذاته. طيب. لكن الخلاف قد في المحاذات، وهو ليس خلافا فقهيا إنما هو خلاف واقعي، خلاف جغرافي. هل تحاذي أو لا؟ هل جدة محاذية للميقاتين أم لا؟ ميقات لم مجحفة؟ والواقع أن الجغرافيا تجزم بأن الخط بين يلملم وجحفة يمر على بحرة دون جدة. إيه نعم، بتكون جدة كلها من أحرم منها أحرم من خارج المواقيت. حتى لو كان قدم مثلا من المشرق وجاز المواقيت حتى وصل إليه. نعم، هذه لا خلاف أيضا أن الإنسان إذا كان سيمر بميقاتين يجوز له تأخير الإحرام للثاني، مع أن الأفضل أن يحرم من الأول كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحليسة، مع أنه سيمر بمحاذاة الجحفة. وبقي نفر من أصحابه لم يحرموا، ومنهم أبو قتادة بن ربيعة فأحرم من محاذاة الجحفة. معناه أن تشذيذ القول بالإحرام من جدة لا وجه له. لا لا لا وجه. طيب، عدم إفطار الصائم بالتدخين فتي بهذا؟ هذا قد يحمل على رأي بعض الفقهاء أن ما لا نفع فيه البدن أو فيه مضرة له لا يفطر، ولو دخل الجوف. الحنفية يرون أنه من امتلع حجرا يفطر بالحصاتي وبغيرها. إيه، بالحصاتي أنه لا يفطر، هذا رأي لبعض الحنفية. فيمكن أن يقاس عليه هذا، مع أن الحنفية يصرحون بأن شرب الدخان مبطل للصيام. والذي يقيسه مثلا على بخاخ الربو؟ لا، ليس مثله. هو بخاخ الربو يذهب مع القصبة الهوائية إلى الرئة، والرئة ليس لها منفذ. هذا يذهب إلى الرئة. لا، العكس، بل هذا يتشعب في البدن كله حتى يصل إلى الدماغ ويصل إلى البطن ويصل إلى. وارتباط الرئتين بالدم والدم ينتشر في البدن كله. ولو لكن لا ينتشر في نفس الوقت، ينتشر بعد حين. طيب، إذا هي فتوى شاذة وغير شاذة؟ فتوى بالنسبة للدخان؟ نعم. لا، قلنا أن الإنسان إذا كان له وجه يمكن أن يحمل عليه من المذاهب، لكن عموما لكنها مرجوحة. إيه نعم، مرجوحة طبعا. هي تامة يعني. طبعا هي غلط. لا، هي غلط وخطأ. نعم. طيب، عدم قتل المرتد غير الحربي، القول بأنه لا يقتل المرتد، هل هذا شذوذ؟ طبعا هذا مخالف للنص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح البخاري وغيره. وإن كان البعض يرى أنه مقيد بالخروج على الجماعة. ما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أطلقه. والذين يقيدونه بحديث آخر، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ربطوا بين حديثين مختلفين، أحدهما في من بدل دينه من الكفرة، والثاني في المسلمين. فالحديث الثاني في المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الخمسة إلى القبلة، فهذا هو الذي لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ولا يكفر بذلك، والنفس بالنفس القصاص وهذا لا يكفر به صاحبه، والتارك لدينه المفارق للجماعة هو الباغي وهذا لا يكفر بباغيه، وإنما يحل دمه. إنما يحل دمه، فهذه الثلاثة هي اللي. طيب. نعم. أيضا وجدت فتوى ينقلها ابن تيمية عن بعض الفقهاء أن من صلى منفردا في غير جماعة لغير عذر بطلت صلاته، هذا مذهب عطاء بن أبي رباح وابن طاووس وعدد من السلف. هو شاذ الآن، لكن في وقتهم ليس شاذا، لأنهم إذا لم تتقرر المذاهب، وقد كانوا يرون أن من يسمع الأذان فلا يجيب ليس له عذر، ويعتمدون على الحديث الذي ورد في ذلك للرجل الأعمى. فإذا هو قول معتمد على دليل، ولم يكن إذاك قول الأكثر على خلافه. فإذا لا يشذذ فتوى عطاء بن أبي رباح وابن طاووس. وقد رويت رواية عن الإمام أحمد أيضا أن الفذ لا تجزئه صلاته إذا فرط في الجماعة بناء على وجوبها. نعم. هل فتح لي باب نقطة كنت كتبتها ما أدري أين ذهبت، لكن على كل حال، هل يمكن الفتوى أن تكون شاذة في زمان ثم تصبح غير شاذة في زمان آخر؟ العكس، قد تكون غير شاذة في زمان ثم تصبح شاذة في زمان هذا أو ذاك. نعم، يعني نقول مثلا فتاوى بعض فتاوى شيخ الإسلام مثلا في الطلاق ثلاثا وإيقاعها واحدا، وفي طلاق السكران وملئه، كانت في وقته شاذة إلى حد أنه حورب وسجن وأنكر عليه الفقهاء. ذكرنا أنه اعتمد على دليل، وإن كان مخالفا للأكثر، لكن مخالفة الأكثر إذا كانت اعتمادا على دليل يخرج هذا ذلك من إطار الشذوذ، فلذلك ليست شاذة في زمانه هو رغم كل هذا الإنكار. يعني يفهم من هذا أيضا أن شخصا ما لو أفتى في زمان بفتوى وتألب عليه شيوخ العصر لا يلزم من هذا إذا كان معتمدا على دليل نعم وهو من أهل الاجتهاد لا يمكن أن يعتبر ذلك لا يلزم من هذا أنه شاذ فيما ذهب إليه أبدا. طيب قلت بالعكس أيضا أنها قد تكون غير شاذة ثم تصبح شاذة أي نعم قد تكون الفتوى غير شاذة في وقت معين ثم تصبح شاذة وحتى قد تكون الفتوى أو المسألة العلمية ليست كفرا في وقت من الأوقات ثم تصبح كفرا فيما بعد هل لهذا مثال يحضركم؟ نعم ابن مسعود رضي الله عنه أنكر أن تكون الفاتحة والمعوذتان من القرآن في زمانه لأن المصحف لم يكتب لا, لا المصحف لم يكتب هو من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المصحف العثماني لم يكتب ولم يصبح بأيدي الناس جميعا إنما كتب عثمان المصحف بعد ذلك وجمع المصاحف ففي وقت ابن مسعود ليس هذا كفرا ولكنه بعد كتابة عثمان المصاحف وعمل الناس بأقراق المصاحف الأخرى أصبح كفرا كل من أنكر الآن آية من كتاب الله أنكر أن تكون من القرآن يكفر بذلك طيب. ومثل ذلك ما ذكرناه في الشذوذ بعض الفتاوى التي أفتى بها عثمان البتي وعطاء بن أبي رباح وابن طاووس مثل مسائل المتعة وغيرها التي نعم ابن عباس حتى في الربا ربا النساء هذه كانت في وقت معين في وقتهم ليست شاذة لكن الآن شاذة نعم. وسبب تحولها إلى الشذوذ هو إطلاق الناس على خلافها نعم أن الأكثر على خلافها وأن الدليل أيضا دليل الذي اعتمدوا عليه وجد ما ينسخه ما يثبت نسخه أو يثبت طيب لدي مسألة فيما يتعلق بتبعات فتوى المفتي لو أفتى المفتي بفتوى وترتب عليها إتلاف هل يضمن المفتي ولا يضمن المتلف بالنسبة للقاعدة الشرعية العامة هي أن القاعدة الشرعية العامة هي أن التسبب لا يقطع حكم المباشرة وأن المباشرة تقطع حكم التسبب طيب. فإذا أفتى مفتي بثبوت الزنا مثلا من غير شهادة أربعة رجال بشهادة عدلين أو شهادة أربع نسوة أو نحو ذلك فأقيم الحد بفعل القضاء فتلف نعم فقتل فهذه الفتوى الشاذة المخالفة للنص لا تلزمه بقتل المفتي لا يضمن بها لا لكن تلزمه الدية بمعنى ضمن بها تلزمه الدية ولكن لا يلزمه قتل خطأ إيه نعم ليس عمدا طيب لكن هل كون المفتي مؤهل للفتية أو عدم مؤهل هذا شرط لابد ليس مؤهلا عفوا هذا شرط لابد منه طبعا من ليس من أهل الإفتاء إذا أفتى مطلقا فهو آثم حتى ولو أفتى بالصواب يضمن طبعا يضمن بمعنى أنه آثم والآثم اليد المعتدية هي طيب ولو كان أهلا لو كان أهلا للفتوى لو كان أهلا فأخطأ لا مثل الطبيب أنت الآن إذا أجريت عملية جراحية فأنت ضامن مطلقا أليس كذلك لأنه لا لست طبيبا أنت المريض أنت دكتوراه في فن آخر لكن الطبيب الذي هو أخصائي إذا أخطأ في العملية الجراحية ومات المريض فإنه لا يضمن لكونه أهل العملية نعم صاحب طيب تخصص. أنا وقفت على نص غريب يقول لبعض الفقهاء فيه أنه إذا كان الفقيه مؤهلا للفتوى فإنه يضمن وإذا لم يكن فإنه لا يضمن والعلة في هذا أنه إذا لم يكن أهلا فالمقصر هو المستفتي الذي استفتى من ليس أهلا فما رأيك في هذا التخريج هذا التخريج على خلاف هذا يسمى قياس العكس هو من قياس العكس نعم هذا يسمى قياس العكس وهو غير معتبر في هذه المسألة طيب مسألة قريبة من هذا الآن المفتي لو أنه جاءه مستفتي وكان رأيه في المسألة المستفتى فيها شديدا وأشفق على المستفتي فقال له يا فلان اذهب إلى غيري أن تذهب إلى فلان الذي يعرف هو أن فتواه أرفق ألا يكون في هذا خيانة للدين لا ليس فيه خيانة للدين إنما هو يرى أن هذا صاحب رخصة وهو يتورع أن يعطيه تلك الرخصة شرطه أن يرى أنه صاحب رخصة نعم ربما هو فقط لا يريد أن يشق عليه لا هو فقط إذا رأى أنه يستحق الرخصة نعم وقد قال الشعراني إن العزيمة والرخصة هما سور الشريعة نعم فإذا رأيت من يميل إلى التشدد في مسألة فعلم أنه ما لا إلى سور العزيمة وإذا رأيت من يميل إلى التساهل في مسألة منها فعلم أنه ما لا إلى الرخصة ولم يخرج عن هذا الإطار عما بين السورين يعني الإمام أحمد سئل مرة عن مسألة في الطلاق فقال إلى أهل المدينة حاله على حلقة المدنيين على غير حاجة تبدو في السائل بلى هو حاجة في السائل والسائل سأله قال رأيت إن ذهبت إلى حلقة المدنيين فأفتوني على خلاف ما تقول فالإمام أحمد كان شديد الاحترام لمالك واجتهاداته وآرائه فقال سبحان الله لا تأخذوا بقول مالك نعم طيب نأخذ اتصالين شيخنا ونعود إليكم الأخ أبو عبد الله من السعودية تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير يا شيخ. وإياكم. أريد أن أسأل حضركم الله عن الحيل من المفتي، هل يجوز له استعمال الحيلة في الفتوى أو لا؟ وهل هناك ما يجوز وهناك ما لا يجوز؟ وصل حضرتك. بالنسبة لاجتهاد المفتي إذا تغير، هل يعمل الاجتهاد الثاني أو الأول؟ يعمل من هو المفتي نفسه؟ نعم نعم. طيب جزاك الله. الطلاق الثلاث إذا كان يرى أنه يقع ثم رأى أنه لا يقع وهكذا. طيب واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ بدر من السعودية أيضا. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام أنتم بخير وشهر مبارك. وأنت بخير. بارك الله فيك. كان عندي سؤال أمس تكلم الشيخ على موضوع قضية أنه لا يحق للحاكم الحجر على الفتوى. نعم. ولعلها يمكن صدر في السعودية قضية الفتوى العامة أنها خصت بهيئة كبار العلماء، فهل نعم. هذا من حقوق ولا طيب. ما يقع العلماء. وصل وصل وصل. بارك الله فيك. شكرا. شيخ أنا بالنسبة للحيلة، نحن كنا بالأمس ألمحنا إلى أن المفتي قد يغير الراجح في فتواه لأجل حالة المستفتي، لكن أن يحتال له. نعم، بالنسبة للذين يرون جواز الأخذ بالحيل، وهذا مذهب الحنفية ومذهب بعض أهل العراق، يرون أن المفتي له أن يبحث عن المخارج ولو بالحيل ليخرج الإنسان من ورطة كان بالإمكان أن يقع فيها، كما إذا أمره بالظهار في وقت حنثه، لأنه لو كانت ذاك تحت يده أو في رقبته لحصل عليها الطلاق وهكذا، أو أم يؤمره بالخلع ويعتبر الخلع فسخا لا طلاقا وهكذا. فهذه حيل يعملها بعض الفقهاء الذين يرون جواز إعمال الحيل، والحيل عموما محل خلاف، فلا خلاف أن الحيل التي فيها تخلص من رفقة الشارع وعدم أخذ بأي دليل أنها محرمة، مثل حيل اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، هذا النوع من الحيل لا خلاف في حرمته. النوع الثاني من الحيل الحيل التي فيها تخلص من صيغة عقد إلى صيغة أخرى على وجه شرعي بالدليل، فهذه لا خلاف في إباحتها، مثل بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة، هذا لا خلاف فيه. النوع الثالث هو محل الخلاف. شرحنا لهم هذا الحديث. هذا الحديث لما جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من التمر يسمى الجنيبة من خيبر، وهو تمر في غاية الجودة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنا لنشتري المد من الجنيب بالمدين من الخلط أو الجمع، وهو نوع آخر من التمر دونه. قال إنه الرماء، والرماء هو الربا، لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبة. أمره أن يبيع الخلط أو الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا، وهذا تخلص من الربا بحيلة، ولكنها حيلة جائزة إجماعا، فهذا النوع من الحيل جائز إجماعا. القسم الثالث هو الوسط بين هذا وهذا، وهو محل خلاف، وقد بالغ البخاري رحمه الله في إنكار الحيل، وكذلك عدد من العلماء من الحنابلة ومن أهل الحديث، والحنفية يرون إباحة هذا النوع من الحيل، ويعقدون بابا في كتابا في كتب الفقه للحيل، ويذكرون فيه بعض الحيل التي يتخلص فيها الإنسان من ورطة ما، والملاحن من هذا الباب. اي نعم. وفتي فقيه العرب. اي نعم. وما إليه. اي نعم وهكذا. طيب السؤال هو عن تغير اجتهاد المفتي. إذا تغير بالنسبة للاجتهاد المفتي إذا تغير، فليس معنى ذلك أن الحكم نسخ، بل النسخ شرطه هو أن يكون بنص، ولذلك تعريف النسخ أنه إبطال حكم شرعي بدليل، لكن هل يحق له هو أن يأخذ بقوله الأول، أو يقال بيان انتهاء صلاحية الحكم الأول بخطاب جديد، فلذلك النسخ لا بد فيه من خطاب جديد. أما تغير الاجتهاد فإنه يبقي المسألة الأولى التي أفتى فيها على بابها، كما قال عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، أما هو نفسه فيأخذ لنفسه بالأحوط دائما، بالأحوط أو بمن انتهى إليه، بالأحوط أو بمن انتهى إليه اجتهاده، وأنه الأحوط لدينه. نعم. بمعنى أنه ليس له أن يمكن أن يجد رخصة في مسألة لمستفتيه ولا يأخذه بالرخصة احتياطا، يعني يفتي المستفتي بقوله الأول مثلا. نعم. لكن يبقى هو على ما رجح عنده. نعم. طيب الأخ بدر كان يسأل عن موضوع الفتوى والتوحيد، وقد تكلمنا على هذا بالأمس وبينا مسألة الأخذ والمنع. نعم، بينا أن الشاذ مثلا، العلماء من اشتهر بالفتوى الشاذة لولي الأمر أن يحجر عليه وأن يمنعه من الفتوى، وأن ولي الأمر له أن يأخذ مذهبا معينا فيلزم به في وقت معين، لا على فلذلك نعم فلذلك يمكن أن يلزم بأشخاص يمثلون مذهبا معينا مثل كبار العلماء وغيرهم في وقت معين لمنع الفوضى في قضية معينة بشرط التوقيت. نعم شرط التوقيت القضية. نعم طيب الأخ عبد العزيز معنا أيضا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو جعفر المنصور لما كان مع نجم السنن الإمام مالك وهما يطوفان حول الكعبة لما قال له يا أبا عبد الله إني قد شغلتني الخلافة فضع للناس كتابا أبعدهم عن شداد بن عمر وخص بن عباس وسواد بن مسعود ثم قال له ولئن بقيت لأكتبن كتابك بماء الذهب فأحمل الناس عليه. فقال له الإمام مالك رحمه الله يا أمير المؤمنين لا تفعل ودع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث إلى آخره. طيب. فالسؤال يا شيخ هل جمع الناس على قول واحد طبق في العصور الماضية؟ يعني هذه محاولة هل حصل أو لا رحمه الله؟ فهل هذا طبق وهل هو أصلا أمر صحي ابتداء؟ السؤال الثاني يا شيخ الفتوى بجواز الفوائد الربوية التي انتشرت في العصور المتأخرة يعني بدلا من تكليف العلاقة علاقة اقتراض اقتراض كيفوها على أساس أنها شركة أو مقاربة أو وكالة هل هذه فتوى شاذة وجزاكم طيب. الله وصل بارك الله معنا أيضا الأخ من؟ الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ عبد الله. تقبل الله منا ولكم السلام عليكم. الله يحفظك. بداية أقول أن من أهم أسباب عدم تفهم المجتمع لبعض الفتاوى التي تعد من وجهة نظري أنها شاذة وكذلك موقف من أفتى فيها هو افتقارنا لما يسمى بفقه الواقع الذي نعيشه. فالواقع لا يحتمل ذكر فتاوى نحن في غنى عنها. أنا أود التعليق على هذه النقطة يا شيخ. الأمر الآخر هناك بعض الفتاوى التي نعرفها العامة تفتح بابا لا يرد. فهل كتم مثل هذه الفتاوى يدخل تحت باب من كتم علما أجمها الله بالإجابة يوم القيامة؟ طيب. السؤال الثالث صدرت في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى التي تجيز بعض المحرمات واتخذها العامة ذريعة لإشغال هواهم. وإذا حاورنا هؤلاء يدعون أنهم يتخذون الفتوى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني حكما مباحا. فكيف نحاور مثل هؤلاء او كيف نقنعهم؟ عفوا اعد علينا فتاوى تجيز بعض المحرمات ايوه التي كانت في فتره من فترات محرمه كانت في فتره الغنى. طيب طيب الغنى الغنى تكلمنا عنه قبل قليل خلاص لكن العامه الذين اتخذوا مثل هذه الفتاوى ذريعه لهم واضح كيف ممكن نحاورهم؟ واضح ولدي طلب من الشيخ نصيحه يوجهها لطلبه العلم الذين يهجمون على بعض من يفتي بما لا يناسبهم ويقللون من قدره. طيب جزاك الله خير. عندك صائب من موريتانيا وموريتانيا لا ترد يا مولاي. تفضل الأخ محمد. الأخ محمد من موريتانيا غير موجود. ما شيخ السلام عليكم. السلام تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. أغلق التلفاز أو اخفض صوته رجاء وابقى معنا على الهاتف. بدي أسألك يا شيخ عن حكم التيمم الواحد هل يمكن التلفزيون يا أخ محمد رجاء اخفض صوته التيمم الواحد يمكن تصلي به خمس صلوات طيب الواحد. وصل السؤال شكرا هل الحكم صحيح أو لا بارك شكرا الله. لك بارك الله فيك اتصال أخير يا شيخ خفوا علينا يا أخوانا بالكنترول طيب تفضل أبو عبد الرحمن السلام عليكم سلام السلام ورحمة الله ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول التي فيها كحول طيب وصل شكرا لك نأخذ السؤالين الأخيرين لأنهما مختصران التيمم وصلاة خمس فروض به نعم بالنسبة للتيمم جاء بعد ذكر الوضوء في آية المائدة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالأصل أن كل قائم للصلاة يجب عليه الوضوء والتيمم نعم. الوضوء فإذا عجز عنه وجب عليه التيمم طيب. بمقتضى الآية لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد فقال له عمر إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله يا رسول الله قال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر فدل هذا على جواز جمع الصلوات بوضوء واحد ويبقى التيمم على أصله عند طائفة من العلم فيرون أنه لا يلتحق بالوضوء لأن الوضوء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع به بين الصلوات والتيمم لم يرد عنه أنه جمع به بين الصلوات فيبقى على آية المائدة. ومن أهل العلم من يرى قياسه على الوضوء، لكن التيمم إذا كان رخصة فالرخص من المعدول به عن سنة القياس ولا يدخلها القياس. فالراجح أنه يبقى على أصله، على الأصل الذي جاء في سورة المائدة، وأنه يختص بدخول الوقت، ولا إذا تيمم الإنسان قبل دخول الوقت لا يجزئه ويستبيح به صلاة واحدة في داخل الوقت. طيب سؤال لك عن العطور التي فيها كحول. نعم، بالنسبة للكحول ليست هي الخمر، وإنما هي مادة مشكلة هي وغيرها للخمر، فلذلك ليست هي بنجس، إنما نجس الخمر بكاملها. فالكحول مادة واحدة يتشكل منها ومن غيرها الخمر. يعني كلام مالك بالخمر لا يصدق عليها. لا يصدق عليها. فلذلك الكحول هي مثل الجلوكوز أو السكر الذي في الخمر أو الماء أو نحو ذلك من المواد المشكلة لها، فلا يحل شرب الكحول وحدها لأنها مفترة أو مخدرة جهة الإسكار. نعم، لكن هي طاهرة بذاتها، فيجوز الادهان بها في ظاهر الجسد، ويجوز التطيب نعم بالعطر الذي هي فيه، ولو غلبت عليه إذا كان 80% منه كحول يجوز استعماله، لأنها هي جزء أصلا. نعم، لأنها فقط لا يجوز شربها في داخل البدن، لكن يجوز في خارج البدن، لأنها ليست بنجس، ليست هي الخمر، وإنما هي جزء من الخمر، والخمر لا يكون خمرا إلا إذا أصبح مادة واحدة. أما إذا اختلفت أجزاؤه، كل جزء كل مادة وحدها، فهي على طهارتها. السكر طاهر، والجلوكوز طاهر، والماء طاهر، والعنب أجزاء العنب طاهرة. نعم. طيب سنمر على الباقي سريعا لأن عندنا محاور. بالنسبة للفتوى بجواز الفوائد، وهي بالمناسبة فتوى أحد المجامع الفقهية في العالم العربي وليست فتوى شخص واحد، أن فوائد البنوك هي من باب التجارة وتحديد الأرباح، هل هو قول شاذ؟ طبعا هذا مخالف للنص ومخالف للإجماع. ما له وجه مطلقا؟ لا، ما له وجه. الفتوى 15 واحد وقع عليها، 15 رجلا، ولو وقع عليها 15,000 طيب وخالفت كلام الله فهي مردودة. إذن هي شاذة. إيه نعم، وخالفت أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوة أشار إلى فقه الواقع وأثره في الفتوى. نعم، بالنسبة للمفتي لابد أن يكون من شرطه أن يكون مدركا للواقع، فإذا كان الإنسان لا يدرك واقع النازلة وحالة أهلها لا يحل له الإفتاء. فالآن الإنسان الذي لم يعش في أوروبا ولم يدرك أحوالهم هناك لا يحل له إفتاءهم في النوازل المختصة بهم، لأن لهم واقعا يختلف عن واقعه الذي يعيشه في دار الإسلام. طيب هذا سياق المآلات، هل يمكن أن تجعل المفتي يعدل عن فتوى خشية المآل فيترك ما يظن أنه حق ويسكت عنه؟ يسكت عنه عن تبليغه أو عن الفتوى به؟ الفتوى في فرق بين الأمرين. إذا كان القضية مجرد تبليغه وتعليمه فلا يحل له ترك التعليم مطلقا، إذا كان عن الفتوى فلا تعين الفتوى إلا بالشروط الخمسة التي ذكرناها بالأمس، فيمكن أن يحيله على غيره أو لا يفتيه أصلا. نعم. دعني أنتقل إلى نقطة متعلقة بالمستفتي هذه المرة. عندي نصفنا لابن دقيق العيد أريد رأيكم فيه. نعم. يقول من شرط التقليد يعني الأخذ بفتوى المفتي أن ينشرح صدرك للقول المقلد محتجة بحديث الإثم ما حاك في نفسك. وابن القيم يقول وهذا أوضح، لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها. يعني هل يجب حتى أقبل فتوى شيخ استفتيته أن فتواه ينشرح لها صدري؟ من أنت أيها السائل؟ هذا كلام الأئمة. هنا كلام الأئمة يقصدون به في حق طالب العلم الذي يميز، والحديث المقلد. الحديث لا عن المقلد لا, لا, لا, لا هذا مقصودهم، مقصودهم طالب العلم الذي يميز بين الصواب والخطأ ويعرف الأدلة ويفهمها. أما العام المطبق الذي لا يعرف دليلا ولا يعرف مقصدا شرعيا ولا يعرف أصولا فليس له أن يستفتي قلبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك هو مختص بمن كان من أهل الإيمان والورع ونحو ذلك، هذا منصوص عليه. أما من ليس من أهل الإيمان والورع فإذا استفتى قلبه أفتاه بالشبهة والشهوة. طيب هب أني عامي مطبق كما تفضلت ثم نعم. استفتيت وجاءتني الفتوى وحاك في نفسي منها شيء، ما عليك يقول الإثم ما حاك في نفسك. لا أنت هذا فيما يتعلق بطالب العلم وبصاحب الورع. أما من ليس كذلك فإنه تبرأ ذمته إذا اختار من يستفتيه من خيرة العلماء العاملين أهل الورع والعلم وأفتاه بمسألة فالإثم فيها على المفتي. أنا إذا سمحت له عيد كلام ابن القيم وكلام السبكي لنرى أنه ليس فيه فيما يبدو تخصيص بطلب العلم. ابن القيم يقول لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه أي المستفتي، والسبكي يقول وانشراح الصدر لا بد منه ليكون معتقدا فيعمل بما يعتقده. نعم، هذا محله من ينشرح صدره الأمور الشرعية ولا يكون ذلك إلا بالعلم، فإذا هذا مختص بمن كان طالبا للعلم مميزا لأقوال أهل العلم، أما من ليس كذلك وهو عامي مطبق فلا يجعل قلبه معيارا ومقياسا للفتاوي. طيب سنأخذ سؤالين ثم نعود. نعم. الأخ أحمد من موريتانيا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. كيف حالك الشيخ أحمد فاضل الحسن؟ سلمك الله. الله يحفظك ويبارك اليوم. وإياك. فقط أريد أن تنبي على نقطة المذاهب في الفتاوى الفضائية. المذاهب؟ بعض الفضائيات تطرح السؤال. نعم. يجيبك على مذهب. بعينه. لا يناسب السائل. طيب وصل السؤال إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ سلطان من السعودية. سلطان. يا سلطان أغلق التلفاز وكن معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك يا شيخ عادل وأحيي الشيخ محمد. حياك الله. تفضل أخي. شيخ بارك الله فيك، مخالفة الفتوى لبعض الإجماعات الظنية يا شيخ وليست الإجماعات القطعية كمثل الإجماع السكوتي أو كغير بعض الإجماعات المظنونة يعني. إن كانت لو أتى إنسان وخالفها بدليل فهل يحق له مخالفة الإجماع وإن كان فيها محكي فيها إجماع مثلا سكوتي أو نحوه؟ والسؤال الثاني شيخ بارك الله فيك، الإجماع الصريح القطعي هل مخالفه يكفر أم لا يكفر؟ طيب بارك الله فيك. طيب شيخ خلنا نأخذها على عجل، الفتيا بمذهب غير مذهب السائل. نعم، بالنسبة للفتيا لها ثلاث حالات، إما أن يفتي المفتي بما ترجح لديه، وإما أن يفتي بحسب المذهب السائل، وإما أن يفتي بذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم وهو في سعة في كل ذلك. لكن من الأفضل والأضبط للناس أن يسأل السائل عن ما يريد الفتوى به، هل يريد الفتوى على مقتضى مذهبه أو يريد ما ترجح لدى المستفتى، وهذا الذي يضبط الناس ويمنعهم من الفوضى. هو غير آثم في كله. إيه نعم. طيب مخالفة الإجماع الظني. بالنسبة للإجماع الظني ليس قطعيا، فليس هو الإجماع القطعي الذي يأثم مخالفه، ولذلك لا يعتبر مخالف الإجماع أهل المدينة أو إجماع أهل الكوفة أو إجماع الخلفاء الراشدين أو نحو ذلك آثما أبدا. والإجماع الصريح. الإجماع الصريح هو مخالف هو آثم لكنه لا يكفر. لا يكفر. لا يكفر بذلك أبدا. طيب. ولذلك بعض العلم الآن يتكلمون فيما يتعلق بالغناء. فبعض أهل العلم يقول إنه ورد عن بعض العلماء تكفير من قال بإباحة الغناء. عجيب. إيه نعم. ورد شيء من هذا فعلا؟ إيه نعم. ورد فعلا عن بعض أهل العلم القول بتكفير من قال بإباحة الغناء، وورد أيضا في مقابله تكفير من قال بمنع الغناء. قد ألف فيه أحد المغاربة تكفير من قال بالمنع. إيه نعم. عجيب. إيه نعم. فهذا كله من التشددات والشذوذات التي لا وجه لها. فالتكفير إنما يكون بمخالفة النص في الأمور التي ترجع إلى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة من أنكر واحدا منها أو كذب به فهو الذي يكفر من ناحية يعني التكفير بمسائل خلافية لا يصح، لا في غناء ولا في اختلاف أو نحوه. لا لا. وإن كان فيه مخالفة للمشهور أو نعم فقط من النص، إذا كان الشيء معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر وحرمة الزنا وحرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ونحو ذلك، هذا المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يكفر منكره. أما ما هو محل خلاف أو ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر. هذا ذكرني بأمر، وهو أنني وجدت في ترجمة إسحاق الموصلي وهو كما هو معروف من كبار المغنين، نعم، وكان مع هذا صاحب فقه، وجدت لإبراهيم الحربي مقالة يقول فيها: وكان ذا دين وعلم وورع ولم أسمع منه شيئا ولو لقيته لسمعت منه. فهذا الثناء على رجل ليس فقط هو مفتن بإباحة الغناء وإنما هو مشهور بالغناء. إسحاق الموصلي كان صاحب مواهب متعددة، فقد دخل على الخليفة الرشيد مع الفقهاء فأخذ جائزتهم، ومع الشعراء فأخذ جائزتهم، ومع الرواة فأخذ جائزتهم، ومع المغنين فأخذ جائزتهم، مع كل قوم يأتي فيفوقهم. لكن هل يبنى على هذا أنه لا ينبغي التشنيع على من قال قولا في مسألة من المسائل؟ إذا عرف بالدين والورع وأنه ما قال ذلك إلا عن دليل كابن حزم مثلا أو الغزالي أو أبي بكر من العربي، هؤلاء قالوا إباحة الغناء، خالف الجمهور، خالف الجمهور، لكن وأتى بقول قد يضل العامة، لا هو باعتبار الدليل. نعم. هو قال هذا القول مقيدا، لم يقل بإباحة الغناء الماجن أو يعني هذه وقيده بقيود، وذكر أنه معتمد على دليل، فقوله خطأ ولكنه لا يسنع عليه. المآلات التي ذكرها بعض الأخوة الآن في هذا يرجع إلى ما ذكرنا بالأمس في سد ذرائع والمبالغة فيه، فلا ينبغي المبالغة في سد ذرائع وبالأخص ذرائع المسكوت عنها المرسلة. في موضوع التشنيع يا مولانا، أنا وجدت الإمام أحمد مثلا يقول عندما ذكر له فتوى بعضهم في مسألة الزواج من الأمة، قال قبح الله هذا القول، وعائشة رضي الله عنها قبح الله هذا القول. أي وعائشة قبح، لا يقال قبح، لكن فيه عن التشنيع. لكن أنا أقصد من ناحية اللفظ، كثير من العوام يقولون قبح الله كذا، قبح معناه قال قبحه الله. نعم، والله لا يقول قبحه الله، هو متعد بنفسه. أي نعم، الله تعالى يقول من المقبوحين. نعم، وهذا دليل على أنه ثلاثي نص القرآن. نعم، أردت أن أقول أنه عائشة رضي الله عنها كانت تقول في شأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه قد قال ذلك فقد أعظم على الله فيه. نعم، هذا ما هو تشنيع في مسألة اختلف فيها الصحابة؟ هو تشنيع لكنه ليس التشنيع بمعنى التكفير أو التفسيق أو التبديع، بل إنما هو رأي منها رضي الله عنها بأن من قال ذلك فقد كذب. وهي عندما خالف ابن عمر في قضية تعذيب الميت وبكاء أهله قالت رحم الله أبا عبد الرحمن فوالله ما كذب ولكنه تبارك له. نعم. طيب دعني أنتقل لنقطة أخرى مهمة جدا، إذا اختلف المفتون في مسألة وأنا كمستفتن أو متلقن، هل يمكن أن أعتبر أن هذا الخلاف في ذاته رخصة بالنسبة لي؟ هذه المسألة بحثها الأصوليون كثيرا، وقد عقد لها ابن قدامة بابا في الروضة إذا تخالف فتويان على مقلدين، فقيل يكون بينهما قانون تعارض، فإما أن يأخذ بالأشد وإما أن يأخذ بالأسهل وإما أن يبحث عن مرجح خارجي فيستفتي مفتيا آخر، فإذا وافق أحد المفتيين ترجحت لديه فتواه أو يرجح بحال المفتيين. نعم، وهكذا. نعم، لا لكن في غير هذا، لكن هل يمكن أن يقال أن أي مسألة من المسائل وقع فيها اختلاف للأئمة أن وقوع هذا الاختلاف دليل على أن الأمر فيه رخصة؟ لا، دليل على أن الأمر غير محسوم، والخلاف قد ذكرنا من قبل أنه إما خلاف سائغ أو غير سائغ، والخلاف السائغ إما محسوم أو غير محسوم. فالخلاف غير السائغ أصلا هو المخالف للنص الصريح والإجماع، والخلاف السائغ منه محسوم بحيث يترجح أحد طرفيه أحد شقيه بالدليل، ومنه غير محسوم هو ما كان لكل شق منه دليل ولم يترجح أحد وما ترجح مطلقا. نعم. طيب لننظر إلى كلام السبكي هذا الذي يقول فيه أما من أقدم على فعل وهو يعلم اختلاف العلماء فيه ولم يعتقد جوازه لا اجتهادا ولا تقليدا بل مجرد علمه أن بعض الناس قال بتحريمه والبعض قال بتحليله فالذي أرى أنه آثم. نعم، مثل هذا النوع. نعم، لما وقد هذا صحيح، لأنه هو لا يرى إباحته وإنما اتبع هواه، فهذا هواه وجدهم مختلفين فعلم. لا لا، لكن هو اختار أن يخرج من الخلاف باتباع الهوى، ومن المنصوص في الخروج من مذهب إلى آخر أو التلفيق أن لا يكون ذلك تبع الهوى. هو مولانا ما خرج، هو عرف أن الأئمة اختلفوا في المسألة فشعر من هذا الاختلاف أن فيها رخصة فأقدم. أي نعم، وإن لم يتبين الأدلة وكذا. هو لم يرى إباحتها، نص كلام سبكي قال ولم يرى إباحتها ولم يعتقد جوازه. لم يعتقد جوازه، هو نفسه لا يعتقد الجواز، بل هو نفسه يعتقد رجحان القول بالمنع، ولكن لا قال لم يعتقد الجواز. طيب نص الشاطبي يا مولانا، وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، هذا هو المراد أن هذا إنكار على الذين يعدون الخلاف من حجج الإباحة، وهو ليس كذلك. الخلاف ليس من حجج الإباحة أبدا قطعا، لأن كثير من المسائل المختلف فيها خلافا غير معتبر، لو قلنا بالإباحة فيها لكان هناك هذا تخلصا من الشرائع كلها. الماجشون لما يقولون نحن نرجو أن يكون ما كان من اختلافهم ساعة لمن بعدهم. نعم، هذا اختلاف الصحابة والتابعين، الماجشون من أتباع التابعين، ويقول عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين إذا اختلفوا في أمر عام ولم يحسم هذا الاختلاف فيكون ذلك ساعة لا محالة، لأن من بعده إما أن يترجح لديه هذا القول فيأخذ به ويترجح لديه هذا فيأخذ به، أو لا يترجح لديه شيء فهو في ساعة من أمره. والناس على ثلاثة أقسام، على خمسة أقسام أقصد. القسم الأول من وجد نصا صريحا صحيحا فهذا لا يسعه مخالفة النص. القسم الثاني من لم يجد نصا صريحا ووجد نصا صحيحا لكنه غير صريح الدلالة لا بد أن يرجع إلى أهل الأصول وأهل الفهم الشريعة. القسم الثالث من وجد نصا لا يعلم صحته ولكنه يفهم دلالته فهذا لا بد أن يبحث عن تصحيح النص. القسم الرابع من وجد نصين متعارضين فلا بد أن يرجع إلى أهل الترجيح. القسم الخامس من لم يجد نصا أصلا في المسألة فهذا هو في بحبوحة من أمره وفي ساعة منها إذا لم يرد فيها أي نص بالإباحة ولا بالمنع لأن الأصل الإباحة تقتضي له أن يختار حرية الاختيار. لا حرية الاختيار ليس تبعا للهوى وإنما هي تبعا لمقاصد الشرع وعموماته ونحو ذلك. الإمام أحمد جاءه بعض تلامذته بكتاب صنفه في أقوال الفقهاء المتضادة وسماه كتاب الاختلاف فقال له سمه كتاب الساعة. ما زلت تقول هذه النصوص التي تشعر بأن الاختلاف ساعة؟ نعم هذا فيما يتعلق بالمذاهب. بالمذاهب نحن لا نستنكر أبدا أن وجود مذاهب لأهل السنة متنوعة مختلفة في كثير من المسائل أن هذا من السعة من فضل الله ورحمته. ومعناه أن لأهل السنة مثلا مسائل عند الحنفية مباحة وعند الشافعية محرمة والعكس وعند المالكية وعند الحنابلة وهكذا. فهذا النوع لا خلاف في أنه من سعة الشريعة. لكن الذي نريده أن الخلاف في المسألة كون المسألة قال أحد بإباحتها لا يقتضي ذلك إباحة وليس هذا دليل على الإباحة. قد لا يقتضي الإباحة لكن ألا يسوغ لي أنا كمتلقم أني أترخص؟ لا فقط تترخص علمت باعتبار أن أبا حنيفة أن مالكا أن لا لكن ما الدليل حينئذ؟ أنت قلت المجتهد المقلد لا يسأل المقلد يسأل مفتيه. طيب وسألته ابن حزم فأفتاك أفتاك خلاص الإثم على ابن حزم وليس عليك. وقد ذكرنا الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن فإنما إثمه على مفتيه. بمعنى مرة أخرى الآن حتى نضبطها وجود الخلاف في مسألة ما ما أثره على المستفتي من حيث أنه الأصل أن المستفتي لا يسأل عن الخلاف في المسألة يسأل عن الحكم الشرعي فيها. فإذا كان المفتي أفتاه بأن هذا هو الحكم الشرعي يعمل بذلك ويترك الأمر إلى المفتي. وإذا علم من خارج الأمر أن في المسألة خلافا فيأتي فيسأل من يستفتيه فإذا أفتاه بشيء ورجحه له فليأخذ بما رجح له المخلاف. طيب عندنا نقطتان أخيرتان في الدقائق الثلاث الباقية. إذا كنتم تذكرون في فقه العصر قديما تكلمنا عن مصطلح أهل السنة والجماعة وقلتم أن لفظة الجماعة قد أضيفت بتوظيف سياسي للدلالة على من اتبع معاوية رضي الله عنه. أنا هذا كلام كان يدور في ذهني بالأمس وأقول هل معنى هذا أنه يمكن أن تكون كثير من فتاوى السلف متأثرة بالبعد السياسي وبالتالي نحن نحتاط لتلقيها؟ لا شك أن كثير من الأمور التاريخية تتقيد بظروفها ومن أهم الظروف ظروف سياسية. ولكن ليس معنى هذا أن نجعل هذا أصلا لكل المسائل ومعيارا نعرض عليه كل المسائل. لا يستحضر أثناء القراءة. نعم إذا كانت المسألة تتعلق بقضية معينة مثلا أيمان البيعة في أيام بني أمية من العباس قطعا متأثرة بالسياسة فيكون فتاوى الأئمة فيها تؤخذ بهذا الحذر. وبعض الأئمة صرحوا بذلك. الإمام مالك قال لا طلاق في إغلاق إن إيمان البيعة باطل. بعضهم يذهب إلى أكثر من هذا لأن موقف الإمام أحمد بن حنبل مثلا في أيام المحنة لم يكن هو فقط موقفا شرعيا بقدر ما كان له بعد سياسي. في ماذا؟ يعني في مسألة ربما الموقف من الخليفة أو لا العكس. الإمام أحمد موقفه من الخليفة موقف شرعي وهو قناعته التي يدين الله به بها أن الخليفة يجب الدعاء له أنه لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر وهو لا يراه كافرا ويرى أنه قد اجتهد فأخطأ ويرى أن ما وقع فيه خطأ كبير وجسيم ولكنه لا يقتضي تكفيرا. فلذلك كان يدعو له ويقول لو كان لدي دعوة واحدة مستجابة لصرفتها إلى الخليفة. طيب شيخنا لكن عموما هذه القضايا تذهب إلى القضايا العلمية الأخرى مثلا حتى في التواريخ والأنساب كثير ما ينسب إلى بني أمية وكثير ما ينسب إلى غيرهم من الأمور. ارجع إلى مثلا التاريخ وستجد أن بعض الدول شجعت بعض الكاتبين تاريخ يكتبوا المنتشر التاريخ. نعم ولذلك أيضا حتى الذين يتعصبون لهم ويردون عنهم حتى أبو بكر العربي رحمة الله عليه في العواصم من القواصم حاول أن يجد أعذارا لمسائل ما فيها عذر ولا نحتاج لبني أمية اعتذارا شديدا. نعم. طيب أسئلة سريعة يا مولانا. هل تعيين شخص ما من أهل العلم في منصب رسمي كالمفتي أو غيره يعطي أي ترجيح علمي؟ نعم لقوة الفتوى؟ نعم يعطيه ترجيحا لأننا ذكرنا أن ولي الأمر الحاكم الأعلى أمره يحسم الخلاف في المسائل الخلافية. كان هو أقل علم. ولا يحل حلالا ولا يحرم حراما لكنه يحسم الخلاف. لكن أنا كمستفتي هل يمكن أن أعتبر تعيين فلان مفتيا مرجحا لي عند التلقي إن أنا أخذ بفتوى لا لأن أعرف أنه أعلم لكن لمجرد أنه عين. لا لكن فقط منزلته هو في الفتوى وقوله واعتبار قوله لها فائدة في هذا لكن ليس الأمر خصوصيا يرجع إلى كل فرد من الأفراد. في أسئلة لكن قالوا اختم فسامحنا يا مولانا الشيخ. أيها الأخوة والأخوات نصل إلى نهاية هذه الحلقة ونذكر ببريد البرنامج مفاهيم @forshabab.tv وحلقات البرنامج تنزل بشكل دائم على موقع القناة وكذلك على موقع الشخصي بإذن تعالى. نشكر لكم متابعتكم ونشكر لشيخنا ونلتقي غدا إن شاء الله حول موضوع الذكر والدعاء وما يتعلق بهما من أحكام ومسائل بحوله تعالى. إلى أن نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح.